Wahai maka abagi ya ilahi rajian, wahai maka abagi ya ilahi rajian, minkar ridho ridho fajud biwalai, rahmaka ya rabbal ibadi raja'i raja'i, waridhaka qasdi fastajib li du'ai du'ai, rahmaka ya rabbal ibadi raja'i raja'i, waridhaka qasdi فاستجب لي دعائي. وحي ماك أبغي يا إلهي راجيا، وحي ماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد في ولائي، منك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك وحي ماك أبغي يا إلهي راجيا، فلئن طردت